بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، اللقاء النهاردة في فضة الأحد هو رسالة لآباء وأمهات وإخوات وجيران، ورسالة لكل حد التزم أو تدين أو قرب من ربنا سبحانه وتعالى أو تاب، حد من المقربين لابنه، بنته، زوجها، زوجته، والده، والدته. يعني الرسالة عامة لكل الناس، ولكن يمكن أنا هخص وأنا بتكلم بالذكر تحديدا الآباء والأمهات اللي ولادهم بيلتزموا. ليه؟ لأن ده الأكثر شيوعا في المشاكل. فهي رسالة أرجو أن هي تكون مفيدة، وعارف أن أنا بكلم ناس ممكن أفاضل وفوق راسي يعني، ولكن ممكن يكونوا أصلا مش متابعيني، وممكن يكون اللايف دمه تقيل نسبيا عليهم ومش مهتمين، وارد ان ده يكون حاصل. ولكن معلش يعني نعصر على نفسنا لمونة كده ونسمع كلام الراجل ده، يمكن يقول حاجة مفيدة. اولا الف مبروك، ده اولا. يعني ليه الف مبروك؟ الف مبروك لان دي اجمل حاجة في الدنيا كلها، ان انت يبقى لك ابن او بنت الله جل في علاه يرزقه التوبة ويهديه ويتوب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن مالك: أبشر بخير يوم مر عليك منذ أن ولدتك أمك لقد تاب الله عليك. بالمناسبة هو قبل الموضوع ده كان مسلم، عشان بعض الناس مثلا ما تتحفزش مثلا يعني هو لسه داخل يعني الإسلام وبتاع. لا، هو مش لسه داخل الإسلام، ولا الصحابي ده لما ربنا سبحانه وتعالى تاب عليه كان لسه داخل الإسلام، لا كان بمسلم وكان بيقرأ القرآن وبيصلي ورا النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما تخلف عن حاجة واجبة واحدة بس حصلت يعني مشكلة كبيرة جدا جدا وقطيعة، وحصل مشاكل وأيام طويلة، وفي الآخر تاب الله عز وجل على هذا الصحابي الجليل، والنبي صلى الله عليه وسلم ساعتها قال له: أبشر بخير يوم مر عليك منذ أن ولدتك أمك فقد تاب الله عليك. فلو احنا بنتكلم ان انا ابني او بنتي تابوا، لا ده حاجة يعني ينفع نقول عليها الف مليون مبروك، وكفاية ان انا احس ان الله عز وجل اختار ابني او اختار بنتي. يا وربك يخلق ما يشاء ويختار، الله عز وجل يقول: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، الله عز وجل يقول: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فكون ان الله جل في علاه يختار ابني فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، دي حاجة تخليني فرحان بابني، وشايف ان هو حاجة جميلة وحاجة مشرفة، فرحان ببنتي وشايف ان هي حاجة جميلة وحاجة مشرفة، وفرحان بوجودها في البيت، وفرحان ان ربنا سبحانه وتعالى اختارني انا كأب لهذه البنت الصالحة اللي كتب لها الهداية وجعلها من الصالحين، او جعلها من الصالحات وجعل ابني من الصالحين. فمبدئيا انا عايز اقول لك الف الف الف مبروك، ربنا يا رب يبارك لك وافرح، لان احنا في زمن الولاد فيه تعبين اهليهم جدا ومفسدين جدا، والولد اللي بيقولوا عليه كويس هو الولد العادي، البنت اللي بيقولوا عليها كويسة هي البنت اللي ما بتعملش لا حاجة صح ولا حاجة غلط، هي ما بتعملش حاجة. فكون ان ابنك او بنتك ربنا سبحانه وتعالى يختاره ويجعله من اهل الصراط المستقيم، ويجعل بنتك في زمن العري هي اللي بتحب الستر، ويجعل ابنك في الزمن اللي الولاد كلهم بيشربوا فيه حاجات وبيخرجوا وبيتفسحوا مع بنات، ده هو لا عايز يتعلم ويصلي ويصوم. كون ان ربنا يختار ابنك او بنتك دي نعمة كبيرة جدا جدا، انت فعلا لازم تسعد بيها. وربنا سبحانه وتعالى بيقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ده رقم واحد. رقم اتنين، هداية الولد رزق ونعمة كبيرة جدا جدا جدا تستحق الشكر. ولو ما شكرتش نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليك ممكن يسلبك هذه النعمة. والحاجة اللي كان بعتها لك عشان تفرحك ما فرحتكش فيشيلها، يشيلها منك. واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والنعمة اللي تستحق الشكر دي غيرك من الناس كتير محروم منها، كتير قوي من الناس زعلان ان ابنه بيشرب ومش عارف يبطل ازاي، زعلان ان بنته مش محجبة ومش عارف يحجبها ازاي، زعلان ان ابنه ما بيصليش ومش عارف يخليه يصلي ازاي، زعلان ان بنته على علاقة بولد وبتقابله بعد الكلية او بعد الدروس او بعد الشغل حتى ومش عارف يحل المشكلة دي ازاي، هو مش عارف يرجع يخلي الولد او البنت يتوب ازاي. فانا لازم لو انا ربنا سبحانه وتعالى من علي بابن صالح او ببنت صالحة او بكل ولاد صالحين، دي نعمة كبيرة تستحق الشكر، تستحق لشكر لأنها جاية من ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالذي يهدي هو الله عز وجل، قال تعالى إن علينا للهدى، فهو اللي هدى ابنك أو هو اللي هدى بنتك. فلازم تبقى مستشعر أن الله عز وجل اختصه أو اختصها بهذه النعمة، وأن هذه النعمة نعمة وتستحق للشكر. ده واحد، أو ده اتنين، بقى تلاتة. هداية الولد سكينة في الدنيا وجنة في الآخرة، سكينة في الدنيا وجنة في الآخرة. الله عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة طيبة. فهداية الولد سكينة في الدنيا ليه؟ الولد المهتدي المتدين الملتزم ما عندوش مشكلة ان يروح حد يقول لبابا احنا لقينا ابنك بيشرب سجاير، ابنك ماشي مع واحدة يا حاج، ابنك بيشرب مخدرات، ابنك صحابه بيروحوا بيشيشوا على القهوة الفلانية، ابنك راح نايت كلاب، ابنك بيشرب حاجة، ابنك قلب فلوس الدرس، ابنك خد فلوس مش من حقه، ابنك ضرب فلان، ابنك شتم فلان. كل المشاكل دي مش بتاعتك، كل المشاكل بتاعت بنتك ماشيها بطال، بنتك ماشيه مع واحد، بنتك بيقولوا عليها، بنتك شتمت، بنتك كذا، بنتك بتشرب حاجه، بنتك كل الكلام ده مش بتاعك. هيبقى عندك مشاكل تانية بس الكلام ده مش بتاعك. ليه؟ مش دي مشاكل الناس المتدينين اصلا، تمام؟ مش دي مشاكل الناس الملتزمين. فلو ابنك التزم وتاب وتدين، بنتك التزمت وتابت وتدينت، فانت لازم تبقى فاهم ان دي نعمة جميلة وكبيرة جدا، ان هي هتخلي حياتك طيبة في الدنيا وهتخليهم هم كمان من اهل ان شاء الله الجنة يوم القيامة. يعني ده مهم، ده مهم، ده ده ده ده مهم جدا. طيب ايه كمان؟ هداية الولد أنفع ليه في الدنيا، أنفع ليه في الدنيا. ليه؟ للحاجات اللي أنا لسه قايلها دلوقتي، إن في حاجات كتير جدا جدا جدا هو مش هيتعرض لها. طيب ده معناه إن هما مش هيتعرضوا للبلاء؟ لا، هيحصل لهم برضو بلاء، عندهم بلاء بس من ناحية تانية بقى، هيتعرضوا لمضايقات تانية، لحاجات تانية. تيجي تقولي ما هي مش فرق، أقول لك لا فرق. الله عز وجل بيقول لك إيه بقى في القرآن؟ إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. هو بيقع في مشاكل بسبب المعاصي اللي بيعملها، انما ابنك بيقع في مشاكل بسبب الطاعات اللي بيعملها. هنا ألم وهنا ألم، ولكن وترجون من الله ما لا يرجون. عشان خاطر كده حتى لو كانت الحياة طيبة ولكن فيها قدر، بس عمر ما هيكون قدر ده زي قدر ده، لان قدر ده وقدر ده مختلف. ده قدر يدخله في الآخر ممكن النار إلا أن يعفو الله عز وجل عنه، إنما التاني لا، ده قدره بيحتسبه وبيكون رفع عليه في الجنة إن شاء الله. فهداية الولد لا، هداية الولد تخليه يعيش في الدنيا حياة طيبة وإن شاء الله يكون في الجنة أو في الآخرة من أهل الجنة. إيه كمان؟ هداية الولد أنفع له زي ما بنقول كده في الآخرة، هو مختلف. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك، بص اسمع الحديث ده، حديث جميل قوي، حديث رواه الحاكم، قال من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور، تاجا من نور، ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا تقوم بهما الدنيا، ما يسويش الدنيا كلها، أغلى وأغنى بكتير جدا. فلما يلبسوا الحلتين دول فيقولان بما كسينا، بما كسينا، هو احنا اتكسينا الموضوع ده ليه، هو احنا لبسنا الحلتين دول؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن. تخيل ابنك اللي هيحفظ القرآن ولا بنتك اللي هتحفظ القرآن هيعملوا كده، هيبقوا سبب ان هم ان شاء الله يخشوا الجنة، وهم سبب ان شاء الله ان انت كمان تكون من اهل الجنة واهل رضا الله عز وجل يوم القيامة. الناس كلها بتبقى في الوقت ده عريانة وعملين يجروا في كل حتة وخايفين، وانت لا، انت بتلبس تاج وبتلبس حلة جميلة، والدته كمان بتلبس تاج وحلة جميلة. فلا، فاحنا بنتكلم في حتة تانية خالص خالص، حتة تانية خالص. فلو انت بتتكلم بجد بقى ان انت واخد موقف من ده، فانت هتضيع على نفسك اجر كبير قوي وتوفيق كتير قوي ليك ولابنك. وهنا وبعد المقدمة البسيطة دي، عايز انبهك عن شوية حاجات للأسف بنشوفها اليومين دول. بعض الناس بيبقى نفسه ان بنته وابنه وولاده يكونوا ملتزمين، بس بيكون عنده اشتراط في مستوى الهداية، اشتراط في مستوى الهداية. يعني هو نفسه ابنه يلتزم بس مش قوي، بنته تلتزم بس مش قوي. ما تزعلش مني، احنا اخوات، او اعتبرني زي ابنك يا سيدي. لو انت كنت يعني لو حضرتك اكبر مني قوي اعتبرني زي ابنك، لو احنا يعني واقران شويه وقد بعض شويه خلاص، اديني اخوك الصغير، اخوك اللي قدك بيتناصح معك وانا انصحك، وانت كمان هتنصحني اكيد في التعليقات، ابقى انصحني ما فيش مشكله، يعني هقبل منك والله. بس خليني اقول لحضرتك، الله جل في علاه يقول فاستبقوا الخيرات، يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أنا هقول لحضرتك أو حضرتك حاجة واحدة بس، أنا دلوقتي كابن، تخيل إن أنت ابن الأب أو أم، الأب أو الأم سامعين شايفين ابنهم بيلتزم، والولاد اللي التزموا دول شايفين الأب والأم بيقولوا لهم آخركم المستوى ده ما تعلوش عنه خالص، في نفس الوقت شايفين ربنا سبحانه وتعالى أو سامعين القرآن والكلام ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم فاستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. حط نفسك مكانه، يسمع كلام مين، والتعارض ده مين اللي حطه فيه؟ انت جايلك نعمة كبيرة إن ابنك ربنا سبحانه وتعالى يهديه في هذا الزمن، زمن اللخبطة وزمن المهرجانات والأفلام الهبطة والإباحية المباحة لكل الناس ومنتشرة مجانا، زمن الفقر والقتل والاغتصاب الأطفال، هو بيلتزم، ليه جاي تكتفه وتقول له دلوقتي ما تعلاش عن كده، أنا مش عايزك تلتزم قوي؟ ده هو سامع ربنا بيقوله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ده هو كان عايز يخش التنافس، ده هو كان عايز يسابق فاستبقوا الخيرات، ده هو كان عايز يسبق الناس كلها. فإياك إن أنت تعمل كده، بالله عليك، شايفه منطلق سيبه ينطلق، شايفه بيجري سيبه يجري، شايفه بيقرب من ربنا سبحانه وتعالى أكتر، الحمد لله إن هو ما طلعش زيي وزي حضرتك، طلعوا أجدع مننا، ولادنا طلعوا أجدع مننا، طب الحمد لله، طب ما دي نعمة، ودي حاجة تستحق إن احنا ندعمهم عليها، مش إن احنا نصدهم وإن احنا نضغط عليهم ونقاومهم بيها. كفاية الناس اللي حواليهم بتكسرهم، مش عايزين نكسرهم من جوه البيت، مش عايزين نكسرهم من جوه البيت. فدي نقطة. نقطة تانية، زي ما بقول لحضرتك لا تشترط على ابنك أو بنتك المستوى، لا تشترط مساحة التدين ومساحة الهداية. برضو في نقطة كده غريبة، بتبقى في ناس كتير بتقع فيها، انه يشترط على ابنه او بنته مساحه معينه من التدين. يعني ايه مساحه معينه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه، كله يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه، كل حاجه كل حاجه. فتلاقي اباء وامهات كتير جدا للاسف للاسف يقفوا قدام اولادهم يقول لك اعمل زي ما انت عايز بس ما تجيش جنب كذا وكذا وكذا. طب ليه؟ ليه؟ طب انا هقول لك حاجه، الولد اللي باباه بيحبه وبيدور على مصلحته، وانا مقدر والله ده، بس هو اللهم بارك التزم وبدا يصلي في المسجد، والده مش حابب ان هو يصلي في المسجد. طب ليه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم امر بصلاه المسجد، ليه تضيع عليه دي؟ ليه تضيع عليه دي؟ بلاش صلاه في المسجد، لان الصلوات والحاجات دي ممكن تكون متاحه، انما وما عندوش مشكله فيها. انما انا هسالك عن مشكله تانية، ممكن ابنك عايز يلتحي، ليه تقف قدامه وتعرضه؟ ليه تكسره؟ ليه تهدده بطلاق مامته وتطرده وتتخانق معاه وتحلف عليه ايمانات ربنا عشان يحلقها؟ ليه؟ انا بس عايز اقول لك حاجه، احنا اتفقنا ان احنا هنتكلم ونتناصح. الولد ابنك ده اللي عايز يلتحي، هو سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم بشكل صريح كده، اعفوا اللحى، اطلقوا اللحى، تمام؟ فهو وان كانت سنه، انا عارف ان بقى هو ايه، بس دي السنه وان كانت سنه. حلو، انا عايز اقول لحضرتك بس ان جمهور اهل العلم ان ان ان حلق اللحيه محرم، ده الجمهور، قول الجمهور اهل العلم. انا عارف ان اغلب الناس اللي ماشيه في الشارع حلقه دقنها، حلقه لحيتها يعني، انا عارف، وان احنا متربيين على كده، بس تصدق ان الجمهور بيقول، الجمهور جمهور اهل العلم اغلب علماء المسلمين بيقول ان حلقها حرام، حتى لو كنت حضرتك حلقها، ليه تقف قدامه وتقول له لا؟ وكمان حط نفسك مكانه، هو شايف باباه بيقول له ما تربيهاش، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ربيها. طب ما انت حطيته في مأزق شديد جدا، ان النبي بيقول له حاجه وباباه بيقول له حاجه، تيجي تقول لي ما هو بر الوالدين يحتم عليه ان هو لازم يسمع كلامي. فاقوم انا قايل لحضرتك ساعتها، طب مين اللي قال له اصلا ان في حاجه اسمها بر الوالدين؟ تيجي تقول لي ربنا والنبي صلى الله عليه وسلم، اقول لك ممتاز، ربنا بقى قال في القران واطيعوا الله، تمام، واطيعوا الرسول، واطيعوا الله والرسول، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من يطع الرسول فقد اطاع الله. حضرتك واخد بالك؟ طيب، وامر كمان ببر الوالدين، ممتاز، ببر الوالدين، ومن البر الطاعه. حلو، بس هو دلوقتي قدامه طاعة لوالده ضد أمر النبي صلى الله عليه وسلم. تفتكر لو كنت حضرتك عايش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كنت هتقول له احلق لحيتك خلافا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يعملهاش إلا واحد منافق، وحضرتك أكيد مش منافق. تقولي أيوة بس الموضوع مش كده، أنا خايف عليه. ممتاز، خلينا نتكلم في الموضوع ده بعدين، بس مبدئيا مبدئيا أنا مش هخلي ابني ما يعملش الطاعة عشان خاطر انا خايف عليه بصراحه. يعني ليه؟ لان في ناس كتير عاملاها وما حصل لهاش حاجه، ايه المشكله؟ وفي ناس حلقينها وحصل لهم حاجات كتير جدا، ومش هو ده الامن والامان، مش هو ده الامن والامان. الامان موجود في حاجات تانية. ما في ناس بتبقى عاديه ماشيه في الشارع بتخبطوا عربيه بيموت، يعني موضوع ملوش علاقه بكده، دي اقدار. بس هو عايز يعمل الطاعة دي، تيجي تقول لي ما هو الدين مش هختزل الدين كله في مسألة اللحية، أقول لك صحيح، ممتاز. طيب أنت واقف قدامه ليه؟ ما دام هي حاجة صغيرة، حضرتك مديها حجم كبير ليه؟ هو عايز يعملها، سيبه. سيبه يعملها. عارف هقول لحضرتك ليه؟ لان تجربه كده من الناس اللي التحت مثلا ان اللحيه وجودها بيساعد على طاعات كتير جدا وعلى ترك معاصي كتير جدا جدا جدا جدا فوق ما حضرتك متخيل. شويه الشعر دول بل يستحيل يعمل حاجات كتير ويعرف يخرج منها الا بهذه الشعيره ببساطه شديده ببساطه. غير ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بيها، هو عايز يتبع سنته، ليه تقف قدامه؟ فما تقاوموش، ما تقاوموش. بنتك عايزه تلبس خمار او حجاب، تلاقي الام تنتفض والاب ينتفض، طب ليه؟ ده البنات بتقلع في الشارع، هي عايزه تكون من المهتديات. ادعمها، اقف جنبها، افرح بيها، افرح بيها، اقول الحمد لله ان بنتي ربنا اجتباها واختارها وحبب لها التستر والستر في زمن بنات كتير جدا فيه بيقلعوا ومش شايفين ان القلع ده ذات نفسه حاجه وحشه، وبل بيذموا الحاجات اللي ممكن تكون بترضي ربنا سبحانه وتعالى. في نفس الوقت ده ربنا اختار بنتي وحللها الايمان وحللها الستر والتستر، ادعمها مش اقف قدامها، مش احلف ان هي هتقلعه، مش اقف قدامها واقول لا لا. ويبقى ايه النقاب اصلا سنه؟ طيب وان كان سنه ايه المشكله؟ انا بقول مش انا لسه قايل لحضرتك دلوقتي جمهور اهل العلم بيقول ان النقاب ان اللحيه حلقها محرم، انا بقى بقول لحضرتك جمهور اهل العلم بيقول ان النقاب مستحب. حلو؟ بس وان كان الجمهور بيقول ان هو مستحب، هل ده معناه ان يا جماعه ده مستحب ما نعملوش؟ يعني تعرف حضرتك في الفقه تعريف المستحب ايه؟ ما امر به الشارع لا على سبيل الالزام. يعني ايه؟ يعني حاجة الشرع أمر بيها بس مش شرط تعملها، مش هتعاتب. حلو؟ ومع ذلك في رأي قوي جدا بيقول إن هي إن هو واجب. ومع ذلك برضو الفكرة مش فكرة إن هي إن هو واجب ولا إن هو مستحب، فكرة تانية خالص. إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ أنا أقول لحضرتك إيه المشكلة؟ بصراحة المشكلة إن في ناس كتير جدا بتبقى عايزه تتدين، مفيش مشكله خالص، وعيالها يتدينوا مفيش مشكله خالص، بس ما تقربش جنب الحياه الاجتماعيه، يعني دين المحراب بس. طول ما الدين جوه المحراب هو ما عندوش اي مشكله. يعني ايه دين المحراب؟ يعني التزم بس ما تغيرش لبسك، التزم بس ما تغيرش شكلك، التزم بس ما تغيرليش طريقه افراحنا، التزم بس ما تقوليش ان الفلوس بتاعتي دي فيها مشاكل وان البنوك فيها مشاكل والربا ما اعرفش ايه، التزم بس ما تغيرليش في الحياه الاجتماعيه بتاعتنا، التزم زي ما انت عايز من غير ما تغيرلي في الحياه الاجتماعيه. عارف حضرتك الصحابه كانوا هم الصحابه عشان خاطر مش كده، الصحابه عشان كانوا هم الصحابه عشان خاطر مش كده، كان عندهم استعداد يغيروا اي حاجه عشان ربنا سبحانه وتعالى وعشان النبي صلى الله عليه وسلم عشان دينهم. حاجة بقى لها علاقة باجتماعياتهم، كانوا مش بيعزلوا عشان خاطر الدين، كانوا بيهاجروا عشان خاطر الدين. عمرنا ما سمعنا ان في صحابي راح قال لبنته لا انا شايف ان الحجاب ده تشدد، محدش عمل كده، محدش عمل كده، كانوا خير ناس. مين ينفع نمشي على على على خطاهم؟ ينفع نمشي على خطاهم؟ تيجي تقول لي ايه ما انت اختزلت برضو الفكره كلها. اقول لحضرتك انا عارف، ما انا شغال في الدعوه من زمان اللهم لك الحمد من 2005 واحنا 2021، يعني من 16 سنه اللهم لك الحمد. جل مشكله الناس الاهالي مع اولادها اللي بيلتزموا الحاجات الاجتماعيه، بيقول لنا الاغاني حرام، مش عايز يحضر افراح، مش عايزه تحضر الفرح، مش عايزه تلبس فستان، مش عايزه تسمع معانا ما اعرفش ايه، مش عايزه تخش معانا السينما ميد نايت، مش عايزه كذا، مش عايز يسلم على بنات عمته، مش عايز تسلم على بنتها، مش عايزه تسافر الا بمحرم، مش عايز. هي دي مشاكل. مفيش واحد بيزعل ان بنته هتصوم بكره، تمام؟ في برضه بس مش كتير يعني، تمام؟ شفتها يعني. مفيش واحد هيزعل ان ابنه هيصلي ركعتين زياده، انما لما ما يسلمش على حد بنت مثلا في مكان عام عشان خاطر حرام هيزعل. طب وتزعل ليه؟ طب ادعمه، ده هو بيعمل حاجه حلوه. يعني حتى لو كان حضرتك ما قدرتش تلتزم بيها بس هو التزم بيها، طب ما افرح له، ما افرح له. فلو سمحت حاول تحافظ على ده، حاول تحافظ على ده، ان انت تدعم ابنك وتدعم بنتك وما تشترطش عليهم مساحة الهداية. لا، الهداية هم يدخلوا فيها بالكامل. يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة. طيب ايه كمان ملحوظة مهمة جدا، ما تزعلش مني يعني في الكلمة اللي هقولها دي، حضرتك مش نموذج طالما أخطأت. يعني لو نفسك ابنك يطلع زيك في حاجات كتير، فمن حقك طبعا ان ابنك تشوفه احسن واحد وانه يطلع زيك في كل الحاجات اللي انت عملتها غلط، عملتها الحاجات اللي انت عملتها صح. اذا الحاجات اللي انت عملتها غلط، ما ينفعش ان انت تبقى نفسك ان ابنك يعملها زيك. ومش معنى ان انت عملتها ان هي صح، مش معنى ان انت اخترتها او حضرتك اخترتيها يبقى هي صح، لان هما في الاخر مأمورين بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، واتبعوه لعلكم تهتدون، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. مش في والدي ولا في والدتي، كون ان انا بقتدي بيك في حاجات وانا صغير او في كل حاجة وانا صغير، ده ما يمنعش ان انا مكبر ابتدي افرق بين الصح والغلط، واكتشف حاجات معينة عندك غلط ابتدي اخد موقف ضدها واقول انا مش عايز اعملها زيك، فطبيعي، فما تزعلش من ده. نقطة تانية مهمة جدا، ودي نقطة بجد يعني حساسة شوية، ما تستعديش ابنك. بالله عليكم، بالله عليكم، رسالة لكل أب وكل أم، رسالة لكل أب وكل أم، لا تستعدي ابنك، تحولوش لعدو ليك جوه البيت. هو بدأ يصلي ويصوم ويقرأ قرآن ويقول أذكار ورب لحيته ونزل المسجد، هي بدأت تصوم وتصلي وتقول أذكار ولبست حجاب شرعي وطرحها طويلة ولبست عباية، هم بيعملوا حاجة وحشة؟ هم كده بيعملوا حاجة تستحق ان هم يهاجموا عليها ويهانوا عليها؟ استحقوا دلوقتي ان هم ينتقدوا ويحسوا ان هم منبوذين؟ ليه؟ هم بيعملوا دلوقتي حاجة يتريقوا اخواتهم وحضرتك وحضرتك عليهم بيها؟ ليه تتريقوا عليا؟ ليه تتريقوا عليا وانا بقرا قران؟ ليه تتريق عليا لما اقول لا انا مش هعمل كده، ما انت كنت زمان بتعمل كل حاجه؟ يا سيدي تبت، افرح لي، مش زليني بمعصيه زمان. معصيه زمان دي انا كنت بعملها معاك، ما احنا كنا مشتركين مع بعض وكنت بعملها قدامك. دلوقتي مفترض لو حد هيذم ما يبقاش انا، ومع ذلك انا حاطط لساني في بقي وما اتكلمتش، انت اللي جاي تتريق عليا؟ ارحمني، ارحمني، ده انا بني ادم، ارحمني، ده انا ابنك او انا بنتك او بنتك، ارحمونا، ده احنا اخواتكم، انتوا بتنتقدونا ليه؟ بالذات الفتره اللي في الاول ممكن يكون هو حاسس بالضعف لانه لسه بينتقل من طور لطور، طب انت بتهاجمه ليه؟ فلما تفضل تهاجمه فيقاومك ويقاومك، وتهاجمه فيهاجمك، وتهاجمه فيهاجمك، وتبقوا اتنين اعداء جوه البيت، هو بيمثل التدين وانت بتقوله انت بتمثل التشدد، وبعد كده بقيت انت شايف نفسك انت اللي بتمثل التدين. لا، انتوا افسدتوا جوه البيت، انتوا افسدتوا جوه البيت. كان ممكن ما يحصلش كل ده، كان ممكن يحصل سيناريو تاني خالص، ان احنا نقعد نتكلم معه ونطمن ان افكاره سليمة وياخد طاعات ويعمل طاعات جميلة، اللهم بارك، ربنا يبارك له ويتقبل منه أو يتقبل منها والدنيا تخلص، وما تتريقش عليه عشان بيصلي أو بيصوم أو رب لحيته. اللحية شكلها حلو، وشكلها حلو مش عشان خاطر عملوها موضة، شكلها حلو عشان النبي صلى الله عليه وسلم كان مربيها، وبعد كده اتعملت موضة، فاللي كان ما بيربيش لحيته بقى يربي لحيته عشان بقى شكلها حلو لأن هي زينة. فلو سمحت ما تخليش الموضة عندك مقبولة أكتر من السنة. ادعم ابنك، ابنك لما بيجي يحفظ قرآن بيتصدم بآيات قرآنية بتحكي له أحيانا عن مشاكل جوه بيته فيها ألفاظ جامدة، فبيبتدي يحس إن هو ده اللي موجود جوه البيت. قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. سمعت الآية دي قبل كده؟ سمعتها بقى بنفسية واحد التزم جوه بيت كله بينتقد وبيتريق عليه؟ سمعتها بنفسية بنت قررت تلبس حجاب شرعي خمار ولا نقاب وتقرأ قرآن، وكل اخواتها الولاد والبنات مضطهدينها، وباباها ومامتها وقرايبهم في الجلسات بتاعت التجمعات الأسرية في الصيف ولا في الأعياد عمالين يتريقوا ويهاجموا؟ سمعتها بالنفسية دي قبل كده؟ لما يجي يسمع قول الله عز وجل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، ربنا سمى اللي بيتريق على المؤمنين مجرم. مجرم، تخيل. وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. بعد ما نرجع من الأسرية، شفتوا فلانة مالها؟ مش هتصدقوا، لبست ايه؟ عباية بجد، وطرحة طويلة وعاملة فيها الشيخة، بجد مش لايقة عليها خالص خالص، مش ممكن، وشكلها كبر وبعجر. شكرا. شفت فلان مين؟ ابن عمك يا سيدي اللي كان خاربها، جاي دقنه كده منبتة وكأنها معرفش ايه، وعمال يقول لنا قال الله وقال رسول الله، الواد بقى شيخ، العيل اللي كذا كذا كذا كذا ده بقى شيخ. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. خدنا على جناحك يا عم، خدنا على جناحك وقول لنا بقى مولانا، والحكم ايه؟ لا يكون حرام، لا، كله إلا الحرام، ونتريق عليه. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. ده متشدد، لا نتكلم بقى جد ومن الترياش، أنت متشدد. طب متشدد ليه؟ عشان صلى؟ ولا عشان صام؟ ولا عشان غض بصره؟ ولا عشان خاطر رب لحيته زي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا عشان خاطر مش عايز يسلم زي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا عشان لبست حجاب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا عشان مش حابة تحضر فرح في مخالفة في 100 مخالفة الدين، قرآن وسنة وعلماء وإجماعات بتقول إن حاجات بتحصل جوه دي حرام؟ متشدد عشان إيه؟ متشدد عشان خاطر إيه؟ هو ده متشدد؟ هو اللي بيمشي ورا النبي متشدد؟ هي دي فكرتكو؟ هي دي فكرتكو؟ تعرف انت لو كان معاك الحق كنت اتكلمت بشكل موضوعي، انما انت عمرك ما هتتكلم بشكل موضوعي طول ما انت ما معاكش الحق. انا بقولك اقرا، ولو انت ما قدرتش تعمل الصح وابنك عمله او بنتك عملته ولا بنتك عملته، اللهم لك الحمد ان هم قدروا يعملوا اللي احنا ما قدرناش نعمله. نقف جنبهم في القعدة الاسرية دي، يجي حد يتريق؟ لو سمحت، لو سمحت، المواضيع بتاعت الدين دي ما فيهاش هزار، احنا مقصرين. مش معنى ان هم خدوا الخطوة دي ان احنا نتريق عليهم، لا، انا ما اقبلش حاجة زي كده. لو سمحت، ويتقال ده الكلام لأقرب الناس والأبعد الناس، طالما قاعدين معانا، ابني ما يتهانش، انا بربي ابني ان هو عزيز، هو عشان تدين ازله؟ هو هيفضل ابنك حتى لو بقى بعد كده ايه؟ هيفضل ابنك. واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون، وما، وربنا بيقول لك ايه؟ وما ارسلوا عليهم حافظين. كانش يعني هم المسؤول عنهم، يعني ان هم اللي يوجهوهم ويحفظوهم؟ انت كنت مسؤول عنه، انت مالك؟ انت مالك؟ هو خد الطريق ده، مالكش دعوه، مالكش دعوه. الشاهد، فما تخليش ابنك او بنتك يخشوا في صراع داخل البيت اللي هو مفترض سكن وأمان، تخليهمش يخشوا في هذا الصراع. طب تيجي تقول لي أيوة بس ساعات بيكونوا هم فعلا شدين شدة جامدة جدا، أقول لك صحيح. أنت عارف كلنا مرينا بالموضوع ده، الناس اللي ما كانتش ملتزمة، اللي ما خرجتش في بيوت متدينة وتدينت، كلهم مروا بفترة كده من يعني ضعف التوازن، ضعف التوازن، وضعف التوازن جامد، يعني ضعف توازن يعني. تمام، استنوا كده. تمام، ليه ما بتبقاش فاهم قوي؟ ك- كأنك عايز تبطل كل حاجة، كل حاجة أنا عايز أغير كل حاجة، وعايز أبقى صالح جدا، وعايز أبقى من المتقين جدا، وعايز أبقى بقرأ قرآن وأعمل وخلي وسوي. في نفس الوقت ده تقوم أنت جاي ضاغط عليه وقايل له غلط غلط غلط، فهم قايل لك صح صح صح، تقول له غلط وما قايل لك أنت كمان غلط وكل حاجة عندك غلط. هو مش في توازن، انت تزود الضغوط عليه يبتدي هو يقوم عايمل حركات بعد كده مش متوازنه، يقوم ملطش في الدنيا كلها. عارف انت لو عملته بهدوء هياخد الموضوع بهدوء، ولو ما خدوش بهدوء وانت عملته بهدوء هتقنعه بصوت واطي من غير حلفان ومن غير علي الطلاق من مامتك لو انت حالق ومن غير ومن غير ومن غير. ليه؟ خلاص هو اختار كده حر. ده ساعات بيبقى اخوه بيشرب سجاير وساعات بيشرب حاجات تانية وهم مش موافقين ان ده يكون ملتزم وملتحي. ساعات بيبقى هي اختها مش محجبة ومرضي بيها ومبسوطين بيها تمام، او متضايقين يا سيدي واللي لابسه خمار ولا نقاب متضايقين منها اكتر وبيعملوا لها مشاكل اكتر. طب ومفترض ان احنا نسوي ده بده ازاي؟ ازاي؟ طب اقول لك سويهم ببعض، ازعل منها ان هي عملت كده بس ما تقعدش تحاربها في ده رغم ان ده ظلم، وظلم لنفسك مش ظلم الظلم لحد تاني. ربنا يا رب يصلح الاحوال. فانا عارف ان بيكون في قله توازن بس بحكمتك تقدر تتجاوزه معاه وتخليه هو كمان او هي تتجاوزه. طيب بس مفترض ان هو يسمع كلامي لان انا باباه. اقول لك صح، لازم تسمع كلام باباك، رسالة لكل أب أنا بدعمك، لازم تسمع كلام باباك، لازم الولاد يسمعوا كلام. بس في شرطين، في شرطين لازم يبقوا عارفينهم أو لازم إحنا نبقى عارفينهم. أول حاجة ما ينفعش إن أنا يكون كلامي واجب وفرض إن هو يسمع كلامه وكلامي أصلا فيه معصية. تمام؟ ما ينفعش. فأنا مثلا لو قلت لابني انت لازم تسمع كلامي غصب عنك وتفضل روح احضر فرح ابن عمتك تمام، فلو الفرح ده من الافراح اللي فيها اغاني شغاله وناس بترقص حتى لو مش جايبين رقاصه، يعني قرايبنا اللي لابسين الفساتين اللي في السواري وبتاع حتى لو مش قصيره تمام، بس البنات على اولاد والفرح مختلط وبيرقصوا على البست كده وبتاع تمام، لو ده موجود فده حرام وما ينفعش ان هو يسمع كلامك، ما ينفعش خالص اطلاقا اطلاقا ما ينفعش ان هو يسمع كلامك. تمام؟ تقول لي انا طاعتي فرض، اقول لك طاعتك فرض في غير معصيه، ودي معصيه ان اب يروح يقول لابنه روح اشتري لي علبه سجاير، حرام يجيب له علبه سجاير. تيجي تقول لي ايوه فين بر الوالدين، اقول لك ده عقوق والدين ان هو يروح يجيب له علبه سجاير لانه بيضره وبيأذيه. ما ينفعش ما ينفعش. فما ينفعش ان هو يسمع كلامك وتقول ان كلامك فرض تمام في معصية. طيب ايه الشرط التاني ان يخلي الطاعة فرض؟ ان يكون المصلحة تعود عليك، المصلحة تعود عليك انت. انما واحد بيقول لبنته مثلا اقف على رجل واحدة، لا يلزمها، لا يلزمها. تيجي تقولي ما هو طاعة الاب ايوه ماشي على راسي، بس هو هيستفيد ايه؟ هو هيستفيد ايه؟ يعني لما كان واحد عايز يطلع في الجهاد وابوه وامه ما لهمش غيره بيخدمهم، فلما في الاخر راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما تطلعش اقعد معاهم في ففيهما فجاهد تمام، لان اعادوا يعود بالمصلحه عليهم مباشره. انما واحد بيقول لابنه اتنازل عن ميراثك لاخوك مثلا، ايه المصلحه اللي تعود على الاب او الام؟ ان واحد بيقول لابنه احلق لحيتك، ايه المصلحة اللي تعود؟ تمام؟ غير ان هي حرام اصلا يعني. تيجي ممكن يقول ايه؟ ما ممكن يتضر في شغله. لا، ما هي اصلا مخالفة. واحد بيقول لبنته تلبسيش الحجاب ده. تمام؟ او بالشكل ده، الصورة بتاعت بنت النبي صلى الله عليه وسلم دي انا مش قابلها في بيتي. تخيلوا ان في ناس ممكن تقول كده. تخيل ان انت ممكن شخصيا تقول كده. طب ما هو ما يرضيش ربنا. فانت ايه المصلحة؟ الواحد يلزم ابنه ان هو ما يصومش، ايه المصلحة؟ لازم المصلحة تعود عليك انت شخصيا وتكون في غير معصية. فلما تكون تعود عليك المصلحة مباشرة وفي غير معصية ساعتها نبقى نتكلم. انما اغلب التحكمات يا بتكون معصية يا بتكون لا تعود عليه بالمصلحة. فزي ما ربنا سبحانه وتعالى جعل ليك حقوق وواجبات، تمام، جه علم لك برضه حقوق وواجبات. فانت دلوقتي بتقول انا عايز حقي، طب واجباتك؟ انت حضرتك فاكر ان الضوابط، ان البر الوالدين ما فيهوش ضوابط؟ لا والله في ضوابط، زي ما تربيه الابناء فيها ضوابط، وبر الوالدين في ضوابط، والبيع في ضوابط، والشراء في ضوابط، وكل حاجة الله جعل جل وعلا جعل حدودا فلا تعتدوها، حد حدودا فلا تعتدوها. الله يصلح الحال، الله يصلح الحال. طيب نقطة مهمة جدا برضو، لازم تبقى فاهم ان ابنك في ميزانك بعد الموت ايا كان. يعني ايه؟ يعني لو انت كنت سبب ان هو يعمل مخالفات ودعمتها فيه، انت لو بعد كده في شغلك وهو بيعملها هتبقى في ميزان سيئاتك. انت مت وفي قبرك وبعد كده وابنك ولا بنتك عملتها، هي في ميزانك. قال تعالى ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم. انت سبت بنتك تلبس بنطلونات ضيقة، وكنت بتشتري لها البنطلونات الضيقة، وكنت بتوصلها عشان تشتري البنطلونات، كل ده في ميزان سيئاتك. لو مت ونزلت في القبر وهي عملت كده هو برضو لسه في ميزان سيئاتك، لان انت السبب في وجود ده، انت السبب في وجود ده. ويوم القيامة مفيش حاجة اسمها ان انتوا بقى دابني وابني مش، لا لا لا. فقال الله عز وجل يقول فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ساعتها نفسي نفسي، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله عز وجل يقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أنا يقول فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، فلا أنساب، فيش قرابة خلاص، بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. يوميها بقى حسنات وسيئات وانسى، فيش بقى ابني وده ابن عمتي والعشم اللي بيننا، مفيش. هتشيل اللي انت عملته واللي تسببت فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن سنة حسنة فعمل بها او فعمل بها كان له اجرها واجر من عمل بها لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. دي لو سنة ايه حسنة. طيب ومن سن في الاسلام سنة سيئة كان له كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. أنت مش في حمل ده. احنا عندنا ذنوب نتوب منها مش نزودها. احنا مش في حمل ذنوب ناس تانية، احنا مش في حمل ذنوب ذات تانية ناس تانية. من ناحية تانية بقى قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. الابن بقى ده هو افضل ابن هيكون انت هتكون انت بتستفيد من وجوده بعد الموت. ليه؟ لان ده الصالح. البنت دي هي احسن بنت عندك بعد الموت. ليه؟ لان هي دي اللي التزمت، هي دي اللي بتدعي لك، هي دي الصالحة، هو ده الصالح. طب ما تربيه على الصلاح، ربيه على الصلاح وانت المستفيد. ممكن حد يجي يقول لك انا خايف من التشدد، خايف ابني يبقى متشدد، خايف ان هو يتشدد وديه يتعلم واتقي الله. الله عز وجل يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليهم فليتقوا الله. اتقي انت الله جل في علاه، اتقي الله وربنا سبحانه وتعالى يحميه لك من التشدد، يحميه لك، هيحميه. ده مش هيحميه هو، ده هيحميه وهيحمي به. الحديث وان كنت لا اعرف مدى صحة هذا الحديث، الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه: ان الله يصلح بصلاح الرجل الصالح ولده ووالده. ان الله يصلح بصلاح الرجل الصالح ولده واسف إن الله يصلح بصلاح الرجل الصالح ولده وولد ولده وأهل دويرات حوله، يعني الناس اللي ساكنة حواليه، كل دول بالرجل الصالح، بالرجل الصالح بس. فخايف عليه من التشدد، خليه يتعلم، ما تقوموش عشان خاطر يعرف يتعلم صح، ما يبقاش متعلم وهو واخد منك موقف حسب الاضطهاد، ده يوديه للتشدد اصلا اصلا. طب تيجي تقولي لا بص انا بصراحه خايف عليه من حاجه تانية، خايف عليه من تفويت الفرص الدنيويه، يعني في حتت مش هيتقبل فيها في الشغل، لو بنت في حتت مش هتتقبل فيها في الشغل، مش في حتت جوازها ممكن يتاخر لا لا لا عادي جدا على فكره، بتبقى بشعرها ومش لاقيه تتجوز، على فكره مش عارفه مش لاقيه تتجوز، وممكن مش عارفه تتجوز، ده رزق، ده رزق، لا يزوده معصيه ولا يقلله طاعه، ويكفي ان ربنا سبحانه وتعالى قال وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى افلا تعقلون. فانا مش هخليه يفقد اخرته او درجاته او اقباله او منزلته عند ربنا سبحانه وتعالى عشان خاطر الدنيا وهي فانيه، ولكن ما عند الله عز وجل خير وابقى. في النهايه مش عايز اطول على حضرتك اكتر من كده عشان ما تزهقش، افرح ان ربنا سبحانه وتعالى اختارك واختار ابنك او بنتك، افرحي يا ام ان ربنا سبحانه وتعالى اختارك واختار بنتك، افرحوا بالتزامهم وتدينهم، افرحوا بحجابهم، افرحوا بسمتهم الصالح، حفظهم للقران، غضهم للبصر، التزامهم بالشريعه، افرحوا. لو كنتوا زيهم افرحوا ان هم مشوا في نفس الطريق الصالح، ولو كنتوا مش زيهم افرحوا ان هم بقوا احسن وان هم هيفيدوكوا دنيا واخره. اوعوا تقاوموهم، ودايما افتكر ان اللي يقرب من ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى ما يضيعوش، وابنك قرب، طب الله عليك ما تضيعوش، انت بنتك قربت، ما تضيعيش بنتك، ما تضيعش بنتك، سيبهم يقربوا اكتر واكتر واكتر واكتر. عايز يلتزم باي شيء سيبه يلتزم، حتى لو حاجه مش عاجباك مش مهم، اهم حاجه ان هي تكون ترضي الله عز وجل وترضي النبي صلى الله عليه وسلم. تيجي تقولي ما انا ابوه، ما انا عارف، بس انت مطلوب منك، مطلوب منك انك تساعده على ده وتعينه على ده. الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن أشد العدوان أن يريد الولد الطاعة ويصده أبوه، أن تريد البنت الطاعة ويصدها أبوها. ومن أبر البر بالولد ومن أجمل وأعلى وأشرف التعاون أن يعين الولد أباه والأب ابنه أو الوالدين ابنهم أو بنتهم والعكس، على القرب من الله عز وجل وعلى العلو في الدرجات العلى. يا رب يهدينا ويهدي أولادنا ويتوب علينا ويصرف عنا السوء ويصرف عنا كيد الشيطان ويبصرنا ويقوينا على نفسنا. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.